ثم إذا قولناه نعمة Allah'a emanet olun.

فيكون في عندي ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يظلم لمن مرد الله أكبر Thank you.